بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. لما ذكر ابن القيم رحمه الله خطورة ظن السوء بين بعد ذلك هذا الذنب هل هو يكثر عند الناس أم لا، فقال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. يصح السوء فتح السين ويصح بضم السين السوء، قيل معناهما واحد وقيل ظن السوء يعني ظن الهلاك والبوار والدمار، يعني من ظن بالله ظن الذي لا يليق به فالهلاك محيط به. وعلى الضم ظن السوء يعني ضر، يعني ظن الشر. وكلاهما قرئ بهما، الظانين بالله ظن السوء والظانين بالله ظن السوء. وظن السوء بالله عند كثير من الناس يكون عند صفتين، عند صنفين. الصنف الأول فيما يختص بهم، يعني فيما يختص بالمرء نفسه، مثل أن يقول: أنا أحفظ القرآن وأطيع الله، فلماذا لا يعطيني الله مالا كثيرا؟ هذا من ظن السوء بالله، لأن الله عز وجل حكيم وحميد، فأفعاله محمودة، وهو سبحانه عالم وهو سبحانه حكيم بما يعطي بمن يعطي أو يمنع. والصنف الثاني قال: وفيما يفعله غيرهم أو فيما يختص بغيرهم، يعني ليس يخصه وإنما يخص الآخر، وفيما يعمله بهم، مثل لو رأى شخص مريضا وهو فقير، فقد يقول بعض الناس: مرض هذا وفقره في غير محله، هذا إنسان طيب، فلماذا الله عز وجل يفعل به ذلك؟ هذا من ظن السوء. ومثل لو رأى أو سمع شخص أنه مصاب بمرض الفلاني فيقول: حرام هذا، كيف يكون؟ هذا والعياذ بالله من ظن بالله ظن السوء، لأن الله حكيم في أفعاله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بين رحمه الله كيف النجاة من ذلك، فقال: ولا يسلم من ذلك من ظن السوء إلا من عرف الله بأنه كريم ورحيم. وقد يبتلي الشخص ليعطيه العطاء الوافر في الآخرة وأسماءه، فمن أسمائه الحكيم الرحيم الرؤوف وهكذا، وصفاته من الرحمة والرأفة واللطف والكرم وهكذا. فإذا عرف ذلك اطمأن قلبه. وكذلك موجب حكمته وحمده. الموجب يعني المسبب، والموجب المسبب. مثال ذلك: الجماع موجب للغسل. فالجماع موجب والغسل موجب. وكذلك البول موجب يعني سبب للوضوء، فالوضوء موجب. وكذلك حكمة الله هذه مسببة، أي ما يصيب العباد من مرض ونحو ذلك مسبب بحكمة الله، يعني لم يقع إلا بحكمة. وحمده لأنه هو المحمود على صفاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. ولما بين رحمه الله بأن أكثر الخلق على ذلك، ما هو المخرج بعد علم العقيدة بالأسماء والصفات وموجب الحكمة والحمد؟ قال: فليعتني اللبيب، أي العاقل الناصح يعني المشفق لنفسه من هذا من ظن السوء، وليتوب إلى الله لأنه ذنب عظيم في تنقص لجناب الربوبية سبحانه، وليستغفر الله لأن كثرة الاستغفار تزيل الذنب من ظنه بالله ظن السوء. ثم بين نوع قدح الناس في حسن الظن، فقال: تجدهم يعني ملامة تعنتا على القدر، وملامة له تعنتا عدم رضا، وملامة للقدر للقدر مثل: لو شخص أصيب بمرض ما يرضى ويسلم بهذا، فهذا تعنت. وملامة مثل يقول: لماذا الله يصيبني بهذا وأنا أصلي وطائع؟ ذلك قال: ولو فتشت من فتشت، يعني من الناس، لو وجدت عنده ملامة على تعنتا على القدر وملامة له، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ لأن قليل من الناس يسلم من ذلك، لأن الشيطان يحرص على هذا لأن فيه طعن في صفات الله عز وجل في أسمائه. قال: وأنه كان ينبغي أن يكون له كذا وكذا، يعني أنا شاب طائع لله، كان ينبغي لي أن يكون عندي مال وافر ووظيفة عالية وهكذا، فمستقل ومستكثر، يعني منهم من يقل عنده ظن السوء بالله، ومنهم من يعوذ بالله يزيد ذلك. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك من ظن السوء، فيجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه وأن يدعو ربه بالرضا بالقدر. فإن تنجو من ذي عظيمة، يعني من أمر عظيم وظن السوء، وإلا فإني لا إخالك لا أظنك ناجيا من عذاب الله إن لم تنجي نفسك من ظن السوء بالله. والذي ينجيك بإذن الله حسن الظن بالله، وأن الله تعالى هو متول أمرك وهو أرحم بك من نفسك وأعلم بك. لذلك كل ما يكتب الله لك من خير أو شر تحمد الله على ذلك، وبهذا جاءت النصوص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.